فقال حديث الجساسة، وذكر كلام صاحب المناص اللي هو رشيد رضا، فقال نقلا عن الشيخ رشيد رضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، وكثيرا ما صدق المنافقين والكفار، فإيه المانع انه يصدق تميم الداري؟ هذه سقطة من سقطات رشيد رضا، لانه هنا اعتبر تميما الدارية ايه؟ منافقا. فهنا في طعن اثنين في صحابي جليل، ودي خطأ او خطيئة لرشيد رضا. نعم سكوت. ما هو اسمع بقى هيرد شيخنا ويقول لي بقى المعلم اليماني جبل جبل علمي بيقول ايه؟ اقول قد مرت في 19 انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق كاذبا، وانما كان اذا احتمل عنده خبر انسان ان يكون صدقا وان يكون كذبا يبني على احتمال صدقه ما لم يرى ببنائه عليه بأسا لو احتمل. والفرق بين القضايا التي تقدمت هناك وبين خبر الجساسة عظيم جدا، هنتكلم بقى في الجساسة. قال والاحاديث الثابتة في شأن الدجال كثيرة، ويعلم منها ان كثيرا من شأنه خارج عن العادة. طبعا حديث الدجال مش محتاج الجساسة، احاديث الدجال متواترة، لكن احنا عايزين نحل اشكال حديث الجساسة. يعني احنا الان مش بنتكلم عشان نثبت احاديث الدجال، ده امر متواتر، لكن كلامنا الان في ايه؟ حديث رواه مسلم في صحيحه. فشوف التخريج بقى للشيخ المعلم اليماني، وانا اميل الى تخريجي عشان ما اقولش زي ما الشنقيطي قال ان عام دخله التخصيص، او كما قال الشيخ الالباني، لا، قال ايه رحمة الله عليه ورحمه. والاحاديث الثابتة في شأن الدجال كثيرة، ويعلم منها ان كثيرا من شأنه خارج عن العادة، مش علشان انه هيأتي بمخترعات حديثة كما قال الشيخ السعدي، لا هي امور خارجة على العادة. وهذا وذاك الزمان سيكون زمان ايه؟ خارج على العادة، خوارق عادات، كلها خوارق عادات، ونزول المسيح ما خارج من العادة، مش كده ولا ايه؟ كله خوارق عادات. فيقول وكما اسمع بقى، وكما ان الملائكة قد يأذن الله لهم فيتمثلون بشرا يراهم من حضر، ثبت ذلك بالقرآن في قصة الملائكة مع إبراهيم ومع لوط حينما جاءت الملائكة في صورة بشر، وفي تمثل الملك لمريم وغير ذلك، وثبت في السنة في عدة أحاديث فكذلك قد يأذن الله تعالى للشياطين لحكمة خاصة قد لا نعلمها فيتمثلون في صور يراها من حضر. فأما الجساسة فشيطان، واما الدجال فقد قال بعضهم انه شيطان، الدجال الحقيقي نفسه اللي هينزل في اخر الزمان، قال بعض اهل العلم انه ايه؟ شيطان. فما يدخلش في حديث ما من نفس المنفوسة، فيبقى شيطان ممكن يعيش 1000 سنة 2000 سنة، ايه المشكلة؟ هذا لو قلنا ان الدجال شيطان، لكن ده خطأ، لان الصواب ان الدجال ايه؟ من بني ادم، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ظنه ابن صياد، مش كده ولا لا؟ فقال واما الدجال فقد قال بعضهم انه شيطان، يبقى الجساسة دي شيطان، لكن الدجال فقد قال بعضهم انه شيطان. وعلى هذا لو قلنا بهذا القول فلا اشكال، ما يقعد 1000 سنة ولا 2000 سنة. كشف الله تعالى لتميم واصحابه فرأوا الدجال اللي هو الشيطان وجساسته اللي هي الشيطانة، وخاطبوهما، ثم عاد حالهما الى طبيعة الشياطين من الاستطاش. ده لو كان الدجال ايه؟ قال وان كان الدجال انسانا، وهذا هو الراجح، فلا ارى ذاك الذي رآه تميم الا شيطانا مثل في صورة الدجال. يبقى اللي وجده مش الدجال نفسه. هتقول لي ما هو قال له ده الدجال، ويا ما هو كذاب، يعني ما هو يقول لك في اخر الزمان انا المسيح، ويا مش كده ولا ايه؟ قال وإن كان الدجال إنسانا فلا أرى ذاك إلا شيطانا مثل في صورة الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أواخر حياته أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. انظر فتح الباري. يبقى معنى كده أنه بيستدل بحديث إيه اللي جعله يقول إن الدجال معش العمر ده كله، إن الحديث ده عنده هيعارض هذا الكلام، فرجع الى التأويل. بس التأويل هنا ما قالش بالتخصيص اللي قال به الشنقيطي والألباني، ولا رد الحديث كما رده رشيد رضا، وقال في نفس منه شيء كما قال ابن عثيمين، وانا اخذ بالحديثين، ولكن اللي شوهد وهذا الكلام لا